أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في سورة النور ذكرنا أن الله عز وجل ذكر فيها النور من أولها، وذلك في التوجيهات العظيمة التي وجه الله بها المؤمنين من أولها، وخاصة ما يتعلق بحفظ الأسر، حفظ الأعراض، وحفظ الأنساب، والبعد عن القذر والقاذورات والطهارة، ودقائق الأشياء التي فيها صلاح لهم وفيها طهارة لقلوبهم، وكما قال الله عز وجل ذلك أزكى لهم. وذكر الله التزكية في هذه السورة كثيرا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، إذا قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فهذه السورة فيها تطهير، فيها نور، فيها تزكية، وفيها عفة، وفيها توجيهات عظيمة للغاية. ولذلك أثنى الله على هذه السورة كثيرا من أول آية فيها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، والآن يأتينا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. كل ما يعني جاء التوجيهات جاء ثناء من الله على هذه السورة. يقول عز وجل أيضا من ضمن التوجيهات العظيمة النورانية: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، وهذا في دلالة على أن أمور التزويج للأولياء وليست للنساء. ما قال الله عز وجل مروا الأيام أن ينكحن، وإنما قال أنكحوا أنتم، وهذا من أقوى الأدلة على أن الولي شرط في النكاح، مثل ما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ومثل قوله فلا تعضلوهن، ومثل قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه كلها أدلة تدل على الأمر المتواتر أن النساء ليس لهن من أمر النكاح شيء، وإنما هو الأولياء. فيخاطب الله من بيده العقدة والأمر فيقول أنكحوا، أي سهلوا وأحرصوا وحرضوا على النكاح، فإن النكاح هو أول الطهارة وأول العفاف، لأن الله عز وجل جعل في الإنسان هذه الغريزة لأجل أن يتكاثر وأن يجلب المصالح لنفسه، وجعل فيه الغضب لكي يدفع الشر عن نفسه، ولكنها تنضبط إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضده. لكن هذا هو طريق العفاف والطهارة في المجتمعات، ولذلك يجب علينا جميعا التحريض والمساعدة. الناكح يريد العفاف حق على الله عونه، ويجب علينا السعي في هذا الأمر. ولذلك ابن عباس كان يقول لعبيده وإمائه يحرضهم دائما، يقول من أراد منكم التزويج أنا أزوج، من أراد منكم التزويج أنا، ولو كان صغير، يعني إذا كان بلغ سن. قال فإن العبد أو الأمة إذا زنى أو زنت خرج الإيمان من قلبه حتى يكون كالظل فوق رأسه، فكان يحرضهم دائما على هذا الأمر، وكذلك الأبناء والبنات، وتسهيل هذا الأمر. هذا الأمر أيها الإخوة هو من أعظم ما يبطل كيد شياطين الإنس والجن لإفساد المجتمعات، ولذلكم الآن يحرصون على هذا الأمر، على تأجيل الزواج بشتى الحيل وبشتى الأنظمة الجديدة والطرق والنظام الحياة الجديد هذا، والتعليم تتأخر فيه الشاب والشابة والتوظيف، بحيث أنه يندفع هذا الأمر، وكل ما ابتعد وصعب أمر النكاح كل ما سهل أمر السفاح، لأن الغريزة هذه لا بد أن تجد لها مصرف، إما حلال وإما حرام. فلذلك هذا الأمر عظيم، فالله عز وجل يوصي السادة ويوصي الأولياء أنكحوا الأيام منكم، وكذلك المؤمنين عامة يساعدون كل بما يستطيع، بالنصيحة بالتحريض بالمشورة بالسعي بالتوفيق بين الاثنين، كل واحد يسعى بما يستطيع. ترى هذا في صلاح المجتمعات، صلاح الأسر وصلاح الأمة كلها. وأنكحوا الأيام منكم، ولذلك التزويج سنة المرسلين، جعلنا لهم أزواج من ذرية، وهو من أحب الأشياء إلى الله عز وجل. وفيه كما قلنا المقصد الأعظم من النكاح تأسيس الأسرة المسلمة، ووجود ذرية تسبح الله وتوحده وتثقل الأرض وتجاهد في سبيله. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الصالحين للنكاح في خلقه وفي خلقه وفي قوته وفي استطاعته، وفي من عبادكم وإمائكم. ثم وعدهم الله عز وجل فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول عمر رضي الله عنه إني لأعجب ممن لا يلتمس الغناء في التزويج، والله عز وجل يعد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كذلك قال الصديق التمسوا الغنى في الزواج، وكثير من الناس جرب هذا، كان فقيرا معدما ولما تزوج فتح الله عليه من فضله وجاء له بركة. والله واسع عليم سبحانه وتعالى، واسع وعليم بالنيات وبكل شيء. وأيضا الذي لا يجد نكاح أمر الله بالعفة، السورة هذه كلها مساقها واحد، عفة ونور وطهارة وحفاظ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إذا كان لا يستطيع النكاح، لا يستطيع المادة، ما عنده شيء ما استطاع، فعليه أن يستعفف. وهذا فيه تكرار يعني وتأكيد، يعني يستعفف بمعنى يعود نفسه على العفة والعفاف. ومن خير ما يعين على ذلك الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الباء، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم حتى يغنيهم الله من فضله، يتبدل الفقر إلى غنى. كذلك من ضمن الأشياء أيضا الرق، الرق هو يساعد على عدم العفاف، لأن الرقيق ما يبالي، ليس له شيء دافعا، ولذلك دائما الرقيق أسرع إلى الفاحشة من غيره. ولهذا كانت البغايا في مكة كلهن من الإماء، ولهذا عظم يوسف عليه السلام لأنها عرضت عليه الفاحشة من عزيزة مصر وهو كان عبد عنده، ما يبالي، ما يعني سمعة يدافع عنها، ولا لأن الإنسان قد لا يرد عن الفاحشة دين فترد المروءة أو سمعة أو سمعة قبيلته أو أشياء كثيرة. فإذا كان رقيق يكون أدعى لهذا، ولذلك الله عز وجل أيضا يحرض على الحرية، لأن الحرية تعطي الإنسان مسؤولية يتضاعف عليه الحد. الرقيق حتى ما عليه رجم ولو كان محصن، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم ما يتنصف، والعبد كالأمة في ذلك بالاتفاق. وهذا من الله عز وجل لأنه ظروف غير ظروف الحر، حتى لو كان محصن ما يرجم وإنما يجلد. فأوصى الله عز وجل بفتح أيضا، كما أوصى في الآية اللي قبلها بفتح أبواب النكاح، أوصى أيضا بفتح أبواب الحرية. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، إذا جاء عبدك يطالبك بالكتابة، الكتابة وش معناها؟ أن تتفق أنت وياه على أقساط، يدفع لك نجوم مقسطة ويعتق بآخر قسط منها. فكاتبوهم، يحض الله عز وجل على المكاتب، كاتبوهم بشرط إن علمتم فيهم خيرا، والخير هنا هو الخير المال، إن علمت أنه يستطيع اكتساب المال، لأن بعضهم مسكين الرق خير له ضعيف ما يستطيع يتكسب، ولو اعتقد يمكن يقف عند أبواب المساجد يتسول أو يكون عالة على الناس، فيكون الرحمة به أن يبقى عندك لأنك أنت ملزم بالنفقة عليه. الرقيق ممن يجب الإنفاق عليه. فإذا إذا علمت فيه خير، بمعنى أنه يستطيع التكسب، يستطيع يسد نفسه، يسد هذا، وطلب منك الكتابة، كاتب كاتب. والصحابة كلهم سعوا في هذا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذه القاعدة الكبرى في باب البيوع، أن المال مال مال الله، وإنما نحن مستخلفين فيه، مال الله عز وجل. وإذا أيقنت أن المال مال الله انفتح لك أبواب البيوع كلها، وعرفت وش معنى أنك أنت الآن مثل الوكيل في هذا المال، ما تتصرف إلا بإذن الموكل، لا تقول مالي مالي، هو مالك صحيح أن الله ملكك إياه، لكن من فوق ملكك ملك، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. آتوهم من مال الله الذي آتاه، يعني ساعدوهم على الكتابة بما تستطيعون، ولو بإسقاط بعض الأقساط. كان ابن عمر رضي الله عنه يسقط عن المكاتب الربع الثلث من كتابة، يعني إذا اتفق معه على 30,000 يسقط عنه 10، بس متى؟ أو 5، متى يسقط عنه؟ في الأخير، في آخر الأقساط، ما يسقط عنه في البداية. لماذا؟ ها؟ طيب هذا ما لحظ يشوفه في خير ولا هذا، بس الشرط الخيرية هذه عند الكتابة يكون صادق. طيب ما هو اللي دار في ذهن ابن عمر حتى جعل الإسقاط يكون من الأخير وليس من الأول؟ يعني نفس اللي قاله أخوان، هل هو في خير؟ هل يستطيع يكفي؟ شوف، طيب ظاهر الآية أنكم كاتبوهم ثم آتوهم، فجعل في الأخير، ها؟ في ملحظ آخر؟ نعم، حتى ما يكون فيه اتكالية ممكن، ها ها، يبقى رقيق إلى آخر قسط، هو المكاتب قن ما بقي عليه درهم. طيب هذا، ها ما يتحمل اليه. طيب هذه كلها ملاحظ ابن عمر، لاحظ ملحظ اخر وهو حتى لا تعود صدقته اليه. شوف كيف الصحابه بس يفكرون، الان هو المكاتب قن ما بقي عليه درهم، بمعنى انه لو عجز نفسه في اخر قسط قال انا ما عاد اقدر، يرجع عبد والمال اللي جاء سيده هو ما ملك لسيده. فابن عمر يقول لو اعطيته في اول اقساط ممكن يعجز نفسه، والصدقة اللي أنا تصدقت عليه والمساعدة سترجع لي، وهو لا يريد شيء منه يخرج لله ثم يعود إليه، فيجعل صدقته آخر شيء حتى يتأكد أنه لن تعود إليه، لأنه آخر شيء سقط وعتق مباشرة. كل هذا حرص منهم رضي الله عنهم أن لا يعود إليه شيء مما خرج منه لله. طيب، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات هنا الإماء إن أردنا تحصنا، وهذا ليس شرط وإنما صفة كاشفة، كان في قريش وفي المدينة بعض المنافقين مثل بن سلول وغيره يكره الإماء على البغاء، يريد التكسب، يريد أن تعطيه ضريبة من الفاحشة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فكان فيه إماء تريد التحصن ولكن سيدها يكرهها على البغاء يبتغي عرض الحياة الدنيا، وهذا أقذر المكاسب ويليق بالكفار والمنافقين. فأمر الله عز وجل لا تكره المرأة على البغاء، ولا يجوز إكراه الأمة على البغاء ولا حتى برضاها، لكن هنا يتكلم عن حالة، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن المكرهات، والمكره لو تاب توبة صادق، وإلا فإن هذا الفعل شنيع للغاية. ولكن أيضا هذا الفعل في مسألة الأمر الظاهر، شوف هنا الآن يكره على محرم، هل يؤخذ من الإكراه هذا أنه يستحل؟ وهل بن سلول تغير حكمه؟ هو بن سلول مسلم في الظاهر. طيب، بإكراهه إمائه على الزنا إكراه، هل نأخذ من الإكراه أنه مستحل؟ فكيف بالأمر المجرد الآن؟ فكيف بالفعل؟ شوف الخوارج وين راحوا، عندهم استحلال عملي، يقول بمجرد الإنسان ما يعمل معصية أنا أستشف أنه مستحل، وكفروا مجتمعات والحكام بشيء يسموه الاستحلال العملي، ما دام فاتح بنك أكيد أنه مستحل، أكيد أنه مستحل الربا، إذن هو يكفر. الآن عندنا استحلال عملي، بعدين الفعل نفسه، الأمر بالمعصية، الإكراه على المعصية، درجات وراء بعض، ومع ذلك ما صارت استحلال، لأن الاستحلال لا، ما يمكن أنك تفسر شيء وتبني عليه كفر تفسيرك الشخصي أنت، أنك تقول والله، طبعا قد يكون القرائن قوية هنا أنه مكره يعني، لكن ما تدري، يمكن لأجل الدنيا فقط، يمكن هو ما يبغى الزينة، بس أنه غلب هواه وحرصه يبغى الدنيا، فلذلك لا تستشف تكفير أحد استشفاف، يا أما كفر ناطق وهذا أقل القليل، يا أما كفر مستنطق، وأن تقول ما حملك على هذا، والمعاني كثيرة في هذا. ثم قال تعالى ولقد، اللام والقد هذه كلها التأكيد، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، في القرآن كله في هذه السورة خاصة، وليست بينات فقط بل مبينات، هي بينة في ذاتها ومبينة لكل من أصغى إليها، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، كل شخص سيجد له ما يماثله من الأمم اللي قبلنا. ما الذي يماثل عائشة في قضية الإفك؟ مريم، إن كانت عائشة الطاهرة اتهمت في عرضها فلها أسوة بمريم الطاهرة البتول التي ما مسها بشر قط، ما مسها بشر قط، ومع ذلك ما سلمت من الناس. قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فهذا في تعزية العائشة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي فله مثل من الذين خلوا من قبله من الأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولذلك كان يتعزى دائما بهذا، لما خرج دم في أحد كان يمسح الدم ويقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالإنسان إذا وجد له أسوة في الخير دائما يهون عليه، خلفاء الأنبياء، الأمم، الأفراد، الكفار، المنافقين، كل واحد له مثل من الذين خلوا من قبله، فيتعظ الكافر، يتعظ لأنه رأى مصير الكفار اللي قبله، المتكبر رأى مصير المتكبرين قبله، الصابر رأى مصير الصابرين قبله. ولهذا القرآن هكذا، ما نثبت به فؤادك، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، هو موعظة وأعظم من يستفيد المتقين. طيب، الآن ستأتي أيضا حزمة أخرى من التوجيهات، توجيهات العفاف والطهارة والنور فيما بعد، لكن الآن جاء فاصل بين التوجيهات اللي في أول السورة والتوجيهات اللي في آخر السورة، وهذا الفاصل ليس فاصل بل هو مرتبط. ذكر الله النور بعد ما ذكر العفاف والطهارة، ذكر الله النور بعد التسلسل هذا. وهذه الآية التي هي من أعظم آيات القرآن على الإطلاق، قول الله عز وجل بعد ما ذكر هذه الوصايا العظيمة قال الله، وأي آية تبدأ بلفظ الجلالة فهي عظيمة. ولذلك أبي بن كعب استدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن أنها بدأت بلفظ الجلالة الله، لأن إذا بدأت الآية باللفظ الأعظم هذا والاسم الأعظم معناه أنها كل ما فيها سيكون عظيم. فبدأت الآية بالمبتدأ، والمبتدأ هنا هو لفظ الجلالة والاسم الأعظم الله. الله هناك في آية الكرسي وصفه بالمثل الأعلى، الله لا إله إلا هو اللي هو المثل الأعلى، ثم عقب بأعظم اسمين من أسمائه الحي القيوم. هنا قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، جل وعلا هو نور السماوات والأرض. ما معنى نور؟ نور السماوات والأرض. أما ذاته جل وعلا فلا أحد يعرف عنها شيء إلا في الآخرة، في الدنيا ما أحد يعرف عن ذاته، لكن اللي كشف لنا أن حجابه النور جل وعلا، وأنه خلق النور كما قال في آية الأنعام اللي هي فاتحة التوراة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هناك خلق هنا جعل، وكتبه نور كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أتيناه التوراة فيها هدى ونور، أتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، كتبه كلها نور، ورسله نور، كلامه نور، والقرآن نور، ونوره جل وعلا الذي بثه موجود في المؤمن ينظر بنور الله، النور اللي في وجه المؤمن من الله عز وجل، النور اللي في قلبه من الله، البصيرة اللي تأتيه من الله، القرآن اللي أتاه نور من الله. فهذا معنى نور السماوات والأرض، هو الذي نور. ولذلك في قراءة وتنسب لعلي رضي الله عنه الله نور السماوات والأرض جل وعلا. وعندما نجتمع في المحشر وينزل رب العزة يحمل عرشه وثمانية، قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، والنور جاء في القرآن في أكثر من 30 موضع. والأشبه هنا هو الذي في سورة الزمر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. وقوله هنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإذن هذا نور، نور الله عز وجل الذي نور السماوات والأرض. ولذلك ابن عباس أيضا جاء بها بالمعنى فقال معنى نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض، هو هادي وهو اللي نورها. ولكن الهداية عامة وخاصة، والنور عام وخاص، وسيأتي فيها قد شرحناه كثيرا في أول كتاب التوحيد أن النور للجميع، نور الفطرة ونور الميثاق، الأدلة السبعة للجميع، كل آدم، نور العقل، نور الفطرة، نور الميثاق، نور الآيات، نور اللمة، نور الآفاق والأنفس، كلها للجميع. فالله عز وجل نور أهل السماوات والأرض، ثم أنزل نور آخر يذكر بالنور الأول، لكن النور الثاني هو يصطفي من خلقه من يشاء، كما قال يهدي الله لنوره الثاني من يشاء، يختار ويصطفي من يشاء. وأما النور مبسوط للجميع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، تكاد الأدلة السبعة تضيء له الطريق ولو ما جاء رسالة ولا جاء شيء. طيب الله نور السماوات والأرض جل وعلا، وإنك لترى نور الله عز وجل في كل شيء، من رأية الرسل هم نور الله عز وجل، من رأية المساجد هي أماكن النور، كما قال في الآية اللي بعدها النور في بيوت الله، إن رأية القرآن والكتب التي أنزلها الله هي النور، من رأية الإيمان نور. ولذلك الزاني يخرج النور من قلبه ويرتفع فوق رأسه، لأن نور الإيمان نور، جاء النور في القرآن في أكثر من 30 موضع. ولو أيضا أخذنا نفس الطريقة اللي نأخذها دائم، جمعت كلمة نور في القرآن ينفتح لك باب عظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، الآن سيمثل جل وعلا. من الناس من قال أن الضمير هنا مثل نوره لا يعود إلى الله عز وجل، مثل نور محمد، مثل نور القرآن، مثل نور الإيمان. ومنهم من قال أن الضمير يعود إلى الله ولكن نفس المعنى، مثل نور الله اللي هو محمد، مثل نور الله اللي هو القرآن، مثل نور الله اللي هو الإيمان، إن نفس المعنى يدور على هذا. ومنهم من جعل فيه تقابل، فمثلا المشكاه يقول هذا صدر محمد، المصباح الزجاجة قلبه، الزيت الحجج ونحو. ومنهم من يجعل هذا المثال بدون تقابل أجزاء، وإنما يقول أكبر مثال للنور يراه البشر هو هذا المثال، يعني سطوع النور ونقاءه وصفاءه لا يكون إلا بهذا المثال. فلذلك الله عز وجل يريد أن يمثل لنوره بأقرب شيء يعرفه البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب من رجل كان في فلاه وضلت راحلته. لأن هذا المثل هو آخر منتهى يتصوره البشر في الفرح، رجل شاف الموت ثم شاف الحياة، هذا خلاص منتهى الفرح اللي احنا نعرفه. فقال الله أفرح من هذا المثل اللي أنتم تشوفونه، لكن عاد في نسبة بين فرح الله عز وجل كما يليق بجلاله الفرح، لكن هذا الآخر شيء نقدر نصل إليه احنا. كذلك هنا نور الله عز وجل اللي يبثه لا منتهى له ولا نقدر نوصفه، لكن آخر شيء نقدر نتخيله ونصفه من النور هو هذا، فلذلك قس عليه ما تشاء. ولذلك فيه قصة يعني تشبه هذا المعنى، أبو تمام يمدح شخص فيقول: إقدام عمرو بن معدي كرب في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. يمدح له ملك أو كذا، إقدام عمرو يعني جمع الرموز، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. فقال رجل من أعداء أبو تمام كان جالس، قال: ما زدت على أن شبهت الخليفة بأعراب من أعراب العرب. فهو من ذكائه قال: لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، يعني هذا مثل عند الناس، فالله قد ضرب الأجل لنوره مثلا به المشكاث والقرطاس وكذا، يعني قال الله عز وجل مثل ضرب مثل نوره بالمشكاث، فأنتم لا تعجبوا. فهم تعجبوا من سرعة بديهته. طيب ما هو المثل؟ أول شيء المشكاه هي الكوة غير النافذة، الكوة التي لا تنفذ، تذكرونها قديمة في المساجد يحطون فيها مصاحف وكذا، تكون نافذة بس مسدودة من الخلف، فيها مصباح، المصباح نفسه في زجاجة، زجاجة صافية باللور، والزجاجة تعطي الضوء ضوء، خاصة إذا كانت زجاجة صافية تزيد من الضوء، ولذلك شوف الآن النور هذا يحطونه في زجاج. إذن هذا الآن ثلاث أشياء: زجاجة صافية جدا، فيها مصباح مضيء جدا، المشكاه تجمع النور لا يتشعشع، فيكون سطوع شديد جدا باقي، الزيت يأثر في النور، كل ما كان الزيت صافي ونقي كل ما صار النور أقوى. ففعلا هذا آخر شيء نقدر احنا نتصوره من النور، واللي يعرفون درجات الضوء الآن يمكن قياس الضوء درجاته، إذا وضعوا هذا الشيء كما أمر الله عز وجل سيكتشفون إن هذا آخر مستوى لشدة الإضاءة. مشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهو أضوء ما نرى من الكواكب، مثل الزهرة، مثل القمر، مثل الشمس. وأيضا يوقد من شجرة مباركة، زيت الزيتون هو أقوى الزيوت، وكان بني إسرائيل في بيت المقدس يعتنون بعناية فائقة في إيقاد بيت المقدس، حتى قيل إنه أضوء بيت في الأرض، كانوا يأخذون زيتون فلسطين والشام من أنواع معينة ويعملون بطرق معينة ويختمون عليه بحيث إنه يكون زيت صافي جدا، ثم يوقدون ببيت المقدس. فقال تعالى: يوقد من شجرة مباركة، الزيتون مبارك، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا هي محجوبة من جهة الشرق ولا هي محجوبة من جهة الغرب، في سفح جبل في أرض الشام أحسن ما يكون الزيتون، والشمس تأتيها، ودائما إذا كانت الشجرة في ربوة كما قال تعالى جنة بربوة تأتيها الشمس ويأتيها الهواء يكون زيتها أصفى شيء، لا شرقية ولا غربية. ثم ذكر الله عن الزيت هذا وصف يعني المنتهى، فقال يكاد زيته يضيء ولو لم تمسس هنا، يعني الزيت بيولع من دون ما يجيه نار تشوفه. والله بعض الزيت، الزيت الصافي يمكن لو الغرفة مظلمة وفيها زيت تحس إن فيه نور، نفس الزيت، فكيف إذا أصابته نار؟ فكيف إذا وضع في القنديل؟ فكيف إذا كان المصباح في زجاجة؟ كيف إذا كانت الزجاجة في مشكاه؟ كأنه كوكب دري. إذن هذا مثال، هذا مثال لنور الله لبثه في كتبه في رسله في قلب المؤمن، كما قال أبي بن كعب نور الله في قلب المؤمن، في حججه التي تكاد تضيء ولو لم يمسسها نار، لو فيه بس إقبال وعدم إعراض الحجج تضيء في كل مكان، في بيوته، في الكلام، في وجه المؤمن، في فراسة المؤمن، نور الله بثه في كل مكان. ولذلك حتى التوجيهات هذه اللي سمعناها في القرآن هي نور من نور الله عز وجل، كيف طريقة النساء وطريقة الرجال وغض البصر والقذف، يعني كل شيء منظم بنور. طيب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، إذن فيه نور سابق وفيه نور يأتيه، كما قال عن اليهود فباءوا بغضب على غضب، يعني غضب الله عليهم قديم، أعوذ بالله، يغضبون الله دائما ويقتلون أنبياء ويكفرون به ويعتدون، غضب تليد، ويوم جاء محمد جاء غضب طريف جديد على الغضب القديم، يعني غضب باءوا بغضب على غضب، أعوذ بالله، غضب مترادف من الله عليهم. هنا فيه نور على نور، النور الأول اللي يكاد يضيء من نفسه الحجج الظاهرة الجلية التي يستوي فيها العباد، ثم أيضا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل نور على نور، ولكن لا أحد يستطيع أن يجلب هذا النور حتى يكون الله هو ليضعه حيث يشاء بحكمته، يهدي الله لنوره من يشاء، مع أنه واضح وجلي ويكاد يضيء من نفسه لكن ما فيه أحد يأخذ النور بنفسه، حتى تعرف وش معنى التوحيد وش معنى القدر وأنه نظام التوحيد، حتى يكون الله هو اللي يهدي لنوره، النور تبي تأخذ أنت من نوره بدون إذنه؟ هو نوره، ها؟ حتى يكون الله هو الذي يهدي لنوره من يشاء، ومشيئة الله متعلقة بعلمه وحكمته جل وعلا، يهدي الله، يا سبحان الله ما أعظم هذه الآية، هذه كلها نور، هذه الآية تحس أنها تكاد تضيء، من آية سبحان الله العظيم، وجاءت في وسط سورة النور. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع، إذن أعظم مواطن النور هو البيوت، بيوت الله عز وجل، حتى قال كثير من الصحابة ويروى أنها في الكتب السابقة، نحن الآن نرى السماء مظلمة صح؟ ونرى فيها بقع مضيئة اللي هي الكواكب، يقولون أن أهل السماء يرون الأرض مظلمة كما نرى نحن السماء تماما، والبقع المضيئة في الأرض هي المساجد، البقع المضيئة في الأرض هي المساجد، هي كواكب الأرض وشموس الأرض وأقمار الأرض، المساجد مثل هذا البيت اللي نحن فيه. ولذلك في الحديث من أتاني في بيت من بيوتي فقد زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ولذلك أذن الله أي أعلم وأنبأ لعباده أن ترفع، ترفع من كل وجه، ترفع أولا تطهر من البدع ومن التبليغ وخرافاتهم، ومن الإخوان وخرافاتهم، ومن المراكز الصيفية، ومن النشيد، ومن البروجكتر، ومن الفساد، ومن الصور، ومن الساعات، ومن المشغلات، لازم ترفع، هذا بيت الله عز وجل، أنت بيتك ما يحط فيه شيء إلا بإذنك، وبيت الله يحط شيء بدون إذن الله عز وجل، إذنه الشرعي، الله ما يرضى تحط في بيته شيء يكره، هذا محادة، يجب أن ترفع أولا من البدع، كما قال ابن وضاح أظن أبو دريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نار تحترق أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا تغير. النار لها علاج، والنار بيقومون الناس كلهم يطفونها، لكن البدع ما يبصرها إلا أهل العلم. رب قاص يجرم في المسجد والناس مبسوطين، وصاحب العلم تجده اللي يحترق. هذه بدعة لا مغير لها، وبدع المساجد التي لا حصر لها، حتى بلغ الأمر بهم أن وضعوا ألعاب في المساجد ومطاعم في المساجد وأشياء سبحان الله العظيم. إذن أذن الله أن ترفع، أولا تطهر، وتطهر أيضا من القذى الحسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوكل أحد في تنظيف المسجد، حتى لما رأى النخامة والصحابة يبتدرون إلى خدمته ما وكل أحد، هو بنفسه حكها بيده الشريفة وأخذ خلوق وخلق مكانها. في واحد تنخم في جدار المسجد، أعرابي أو غيره، تنخم فحكها ووضع خلوق زعفران، وكان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يرفع القذى من المسجد، وأنه في الميزان يوم القيامة ترى القذاة ترفعها من المسجد. الآن المسجد لعامل، المسجد لمؤذن، يرى المنديل، يرى العلب، يرى كذا، ما يرى. أذن الله أن ترفع المساجد، تطهر، تبخر، تعظم. كذلك أذن الله أن يكون النور فيها. أبرك دروس العلم دروس المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كل تعليمه وتزكيته كانت في المسجد في الأغلب، إلا شيء كان حدث في غزوة ولا في، لكن الأساس في التعليم في المسجد، كان أكثر وقت في المسجد، وبيوته مفتوحة على المسجد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فقدت في بيوته تجد في المسجد. والله إن قد جربنا دروس في البيوت ودروس في الرحلات ودروس كذا، ما وجدنا البركة مثل دروس المسجد. بعدين ما فيها تخصص ولا فيها سرية ولا فيها شيء، مسجد مفتوح، ما عندك شيء. إذا رأيت القوم يتناجون بأمرهم دون العامة، ادري أنهم على تأسيس ضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز. إذن القرآن أحسن ما تقرأ في المسجد، تعلم في المسجد تعليم، وإن كان بيتك لك حظ من صلاتك. الصلاة أذن الله أن ترفع، يحب الله البيوت هذه أن تكون رفيعة مطهرة نظيفة طاهرة. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه جل وعلا. لأجل هذا بنيت البيوت، يمنع فيها القصاص، يمنع فيها السؤال. إذا جاء واحد يسأل في المسجد مهما كانت حاجته، نقول أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وأنت مهما كان صدقك أخطأت في المكان، لأنه مثل ما تشوفون الآن إذا فتح المجال للسؤال انحرف المسجد عن مساره، وأصبح اللي بيسبح ما يقدر، واللي بيقرأ ما يقدر، واللي بيصلي ما يقدر، هذا يقوم من هنا وهذا يقوم من هنا، وهذا يكذب وهذا يصدق، وهذا يصارخ وهذا يجيب عاهته أمامه وهذا يجيب، ما هو بكذا. الله عز وجل يقول يذكر فيها اسم. هذا المبنى بني لغرض، وهو أن يرفع ويذكر فيه اسم الله عز وجل، ويسبح له فيه بالغدو والأصال. أي واحد يريد أن يحرف المبنى هذا عن مساره يجب أن نقف أمامه. ما المبنى هذا ما يكون مطعم. الإمام مالك يقول الأكل اليسير اللي ما يلوث المسجد، تمر ولا شيء إذا كان معتكف ولا جالس، أما الدسوم كما قال والأكل ينهى عنها في المسجد. التنظيف من المسجد يقول ما حد يقص أظافر في المسجد، ما حد يقص حتى سنن الفطر ما يكون في المسجد. السواك يقول أخشى، الإمام مالك رحمه الله يقول أخشى أنه يتسوك ويلفظ في المسجد، خاصة إذا كان السواك جديد يكون له قشر، يمكن يلفظ قشره في المسجد، يخلي هذا ولا يخليه في جيبه. وقرأنا هذا في الطرطوشي وموجود في النوادر بن أبي زيد، كلام شديد لمالك في المساجد، حتى قال الإمام مالك حتى صناديق التبرعات ما يبغاها في المسجد، حتى الأطفال اللي أقل من 7 سنين ما يدرسون في المسجد، يحط لهم غرفة كتاب بحيث أنه ما يخربون في المسجد ولا. يعني لو تشوفون كلام مالك في المساجد صحيح أنه سد الذرائع لكي ترفع. حتى السجاد هذا يوم أرسل من بغداد رده وقال اتركونا على الحصبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يسبح له فيها بالغدو والآصال، التسبيح دائم، لكن أعظم فترتين للتسبيح هي أول النهار وآخر، أول النهار وآخر النهار. وقرأنا في رسائل ابن رجب اللي قبل رمضان أن ابن رجب فاضل بين الأول والآخر، وذكر أدلة يعني على فضل الأول أو الآخر، أظن فضل الآخر، ورجح أن الصلاة الوسطى هي العصر، لكن طرفي النهار هي وقت عدم الغافلين، اللي مو بغافل تجده في طرفي النهار موجود في المسجد يسبح له، كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وين متى؟ بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. اللي في الغدو والآصال موجود يسبح إن شاء الله أنه يسلم من وصف الغافلين. ثم وصف الله المسبحين هذولا أنه مو بكل أحد، ندرة ندرة، وهم الذين تحقق فيهم الرجولة. أولا نأخذ طرفين للمسألة، نأخذ الرجولة بمعنى الذكورة، فالرجال مكانهم المساجد والنساء يسبحون في البيوت، والمرأة لا جمع عليها ولا جمع، وأفضل مسجد المرأة في بيته، وأفضل ما تسبح وتذكر الله في بيته، ولا يكون المسجد إلا عند الحاجة، مثل يعني جماعة حضرته ولا جمعة ولا درس احتاجته، لكن الأصل في النساء في البيوت، والأحاديث في هذا كثير، خير صلاة المرأة في بيته. إذن هذا ضد الرجال بمعنى الأول اللي هو الذكور. الأمر الثاني، الرجال اللي هم فيهم رجولة هم الذين يغلبون أهواءهم. الرجولة المطلقة هي التحكم في الهوى، والهوى هو اللي يمنعك أنك تجي المسجد، خاصة المداومة بالغدو والأصال. ولذلك حنا لأن الرجولة عندنا ناقصة تجي وتغيب وتجي وتغيب، لأن الرجولة أحيانا ترتفع أحيانا تنزل. أما هذول لا، رجال الرجولة عندهم مكتملة، وعندهم يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، كما قال ابن مسعود يبدون أعمالهم قبل، يعني في عنده موعد مقدس، هذا لو كان في تجارة ولا في بيع ولا في له ولا في مزرعة ولا عند عياله، إذا جاء وقت الغدو وقت الأصال انتهى، ما يعرف أحد، يعرف المسجد ويعرف أن يذكر الله، هذه رجولة، واللي جرب يعرف أن هذه رجولة. ولذلك الله عز وجل وصفهم بالرجولة بمعنى الرجولة الكاملة المطلقة التي غلبت أهواءهم. قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني ممكن اللهو يلهي أنصاف الرجال مثلا ولا ثلاثة أربعة رجال، لكن التجارة ضرورة وحاجة ورزق ومعيشة، فإذا كان أن التجارة والبيع ما تلهيه معناه أن هذا وصل إلى مستوى من الإيمان والرجولة أن حتى التجارة والبيع ما تلهيه، خلاص لها وقت، وإذا جاء وقت انتهى. والله أدركناهم كانوا قديما ما يفتحون دكاكينهم إلا بعد ارتفاع الشمس، ويغلقونها آخر العصر، هذا له وقت وهذا له وقت. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وش الفرق بين التجارة والبيع؟ أي كلها بيع هو التجارة وتجارة البيع، لكن في فرق بينها. ها صح، هذا معنى التجارة تكون أعم تجارة. ها نعم، هذا أيضا معنى. والتجارة قد تكون تاجر اسمه، يعني وصفه تاجر، وذاك يبيع، حتى اللي مو بتاجر يبيع. والفراء أيضا ذكر معنى آخر ها؟ نعم قريب ما ذكر أخ عبد الرحمن، قال التجارة الجلب، اللي يجلب قوافل ويستورد ويصدر هذا تاجر، واللي يبيع في دكانه ولا هذا بايع بياع. كلها معاني صحيحة، لكن هذه فروقات. لا تلهيهم تجارة، لا قوافل ولا استيراد ولا تصدير ولا دكاكين ولا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا جاء ذكر الله خاصة بالغدو والأصال ما تلهي، حازم فيما يتعلق بقلبه وعبادة ربه. وإقام الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإيتاء الزكاة، فإذا بدأ الله بوصفهم بالرجولة وغلبت الهوى، وختم الآية بوصفهم بالتقوى والخوف من الله. وإذا اجتمعت رجولة وتقوى لا تسأل، ستنفتح الخيرات كلها. فإذا هم رجال كما قال في آية الأحزاب من المؤمنين، من للتبعيض، تراه من المؤمنين مو يعني من عامة الناس، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طيب هؤلاء رجال، وآخر الآية يخافون يوما، وكما قلت لكم اللي الآخرة بين عينيه سيتغير كل شيء فيه، روحه ونفسه وقلبه وحياته، إذا كانت الآخرة بين، إذا كان اليوم هذا دائم تفكر فيه وتخافه لا شك أنه سيؤثر تأثير عميق عليك وعلى سلوكك وعلى حياتك. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله أن يعيننا على هذا اليوم. وش معنى تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ وش هيئة تقلب القلوب والأبصار في ذلك اليوم؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار. المفسرين شرقوا وغربوا يبحثون عن أقرب معنى لي تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب التغابن يبحث عن شفيع، يبحث عن كذا الشفق. نعم تتقلب الأحوال. نعم نعم تتقلب فيه المعتقدات، خلاص رأوا الحقائق. نعم ذكروا مثل معاني ذكرها الإخوة، وأقربها مثل ما قال الأخ حسن يتقلب من حال إلى حال، يعني أحيانا يطمع في النجاة وأحيانا يوقن بالهلاك. حتى المؤمن هو يقول من المؤمنين يوم القيامة تجدنا نحن نتقلب من حال إلى حال، والبصر تبع القلب، مرة يشخص ومرة يهدأ ومرة يشخص ومرة يهدأ، والقلب مرة يصل حنجرة ومرة يرجع، مرة يصل ومرة يرجع، مرة تقول سلمت ومرة تقول هلكت ومرة تقول سلمت هكذا. ولذلك يوم شاق شاق والله، الله المستعان، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، هذا الكريم سبحانه وتعالى، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني ينظر في أحسن أعمال عملوها ويجعلها مثال للجزاء، يجعلها هي التي يجازيهم عليها النموذج، ويزيدهم من فضله بعد الجزاء بأحسن ما عملوا، يزيدهم من فضله. وإذا كان الله يجازي بالعمل سيجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا كان سيعطي من عنده فبلا حساب، ما حد يقدر يحاسب اللي يعطي ربه. فالله عز وجل جمع لهم بين أمرين، بالنسبة للجزاء سيجازيهم بأحسن ما عملوا وسيعطيهم أحسن الجزاء، ثم يزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، كما أنه يهدي من يشاء لنوره كذلك يرزق من يشاء بغير حساب. وش ظنكم بالكريم إذا كان يرزق بغير حساب، هل يستطيع أحد أن يحصي أو يحصر؟ ما تقدر، نسأل الله من فضله. لكن هذا الفضل اللي قال لا، اللام للتعليل أو للصيرورة، يعني هؤلاء الرجال هم الذين يعاملهم الله هذه المعاملة، لأنهم صبروا، لأنهم رجال وصبروا، خاف الله عز وجل، الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ضرب أمثلة للكفار ويكفي اليوم هذا، وسيكون هذا الدرس الأخير، لأن تعرفون عشر ذو الحجة يعني وقت تعبد، وأيضا في صعوبة في التنقل في مكة خاصة، فنقف هنا إن شاء الله ونستأنف بعد الحج. ولكن أوصيكم أيها الأخوة بعشر ذي الحجة خيرا، فإنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما لا يخفاكم أفضل أيام السنة على الإطلاق، وحتى الليالي أقسم الله بها على أصح تفسيرات الصحابة في قوله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر، فأقسم الله بها وبأيامها وبلياليها، وسماها الله الأيام المعلومات، وأيام التشريق الأيام المعدودات، فأوصيكم بها خيرا بالعمل الصالح كله، من صيام، من صدقة، من بر والدين، من صلة أرحام، من إحسان، كل ما تستطيع من عمل صالح فإنه يقع من الله موقع لا يقع في غيره من أيام السنة، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله، أحب إلى الله، يحب الله العمل الصالح في هذه الأيام حب خير من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، اللي هو ذروة السلام، قال ولا الجهاد في سبيل الله، وهي سبحان الله أيام تروح مثل لمح البصر. لكن أين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع؟ وخير ما تعمر به العشر المساجد، البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمسجد عون لك على الطاعة، المسجد سبحان الله ما تستطيع تنشغل فيه بجوالك ولا تنشغل بسوالف ولا تنشغل بهذا، ولو أن أكثر الوقت في المسجد وتذكر الله، والآن سبحان الله حتى الصدقة تقدر وأنت في المسجد تصدق. سواء بحوالة ولا بغيرها، وتستطيع تصل رحمك بمكالمة، وتستطيع تقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي وتفعل الخير كله، وتحفظ، أهم شيء تحفظ جوارحك، لأن كذا حفظ جوارحك نشط على الطاعة. والله أرزق من يشاء بغير حساب، ما في أحد يأخذ بيده، لو تفعل كل الاحتياطات أنك تعمل خير ما حد يأخذ بيده، حتى يكون الله يهدي لنوره من يشاء ويرزق من يشاء. ولذلك استعينوا بماذا؟ بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما على ألسنتنا ما شاء الله لا قوة إلا. ما شاء الله هو اللي يكون، واللي ما يشاء لا يكون، مهما عملت من اجتهاد، ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا في العمل الصالح، واللي كتب له الله حجة نسأل الله أن يجعل حجة مبرورة وميسورة، لا رياء فيها ولا سمعة ولا منغصات. واللي ما كتب الله لحجة نسأل الله أن يدل على العمل الصالح الرشيد. والله عز وجل يعبد من أبواب شتى، أهم شيء الطلب رضاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.